ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا رب تعليك ومريم ابنة عمران رضي الله عنها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الله أكبر. الله يا أخي. ما شاء الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة التحريم. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع. من هنا من رحاب مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة.